ومثل نفي الإيمان كقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومثل التبري منه كقوله: ليس منا من غشنا، وكقوله في هذا الحديث: ليس منا من ضرب الخدود، إلى آخره. ونحو ذلك من النصوص التي يظهر منها الخلود في النار والخروج من دائرة الإسلام بفعل ذلك الذنب الذي لا يكفر الإنسان بفعله. وسبب اختلافهم أن السلف الصالح أجمعوا على أنه لا يخلد في النار من معه أصل الإيمان، وأنه لا يخرج من الدين جملة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة. ومن خرج عن هذا المذهب فقد دخل بمذهب إحدى الطائفتين المفرطين أو المفرطين، إما مذهب الخوارج وإما مذهب المعتزلة. فلهذا اختلف الأئمة رحمهم الله في معنى هذه الأحاديث اختلافا طويلا عريضا، ولكن الصواب الذي لا صواب غيره، وهو الذي يجمع النصوص كلها ولا يضرب بعضها ببعض، هو أن يقال: إن الإيمان نوعان، نوع يمنع من دخول النار، ونوع لا يمنع من دخولها ولكن يمنع من الخلود فيها. فمن كمل إيمانه فهو الذي حصل له النوعان. والإيمان المنفي في هذه الأحاديث هو الإيمان الكامل الذي يمنع من دخول النار. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأشياء لها شروط وموانع، فلا يتم الشيء إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. فإذا رتب العذاب على عمل كان ذلك العمل موجبا لحصول العذاب ما لم يوجد مانع يمنع من حصوله. وأكبر الموانع وجود الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار، فالقاتل وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها ما دام معه أصل الإيمان، لأن القتل وإن كان موجبا للخلود فيها فالإيمان مانع من الخلود فيها والبراءة منه. وقوله ليس منا، أي في هذه الأحوال المخالفة لأحوال المؤمنين. السابع والستون والمئة، الحديث الرابع عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل جبل أحد. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، إلى آخره، فيه الفضل العظيم لمن صلى على الجنازة وتبعها. قال بعض العلماء: القيراط على اصطلاح الحساب هو جزء من 24 جزءا، فيكون للمصلي على الجنازة جزء، ولمن صلى عليها وشهدها حتى تدفن جزءان من 24 جزءا من أجر المصاب، وهذا في غاية الضعف، فإن هذا الاصطلاح حادث بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا فإنهم أمة أمية لا يحسنون الحساب والكتابة، وأيضا فإنهم لما خفي عليهم قدر القيراط سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فأخبرهم به ومثل لهم بالأمور الحسية المشاهدة فقال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد، ولو كان المراد بذلك أنه جزء من 24 جزءا لبينه لهم. وأيضا فهذا من العبادات التي يكون الثواب فيها على قدر نية العامل وإخلاصه، فقد يكون ثوابه أكثر من ثواب المصاب لقلة إخلاص هذا، أو هون المصيبة عليه، أو لقلة صبره ونحو ذلك. وهذا الثواب عام، سواء كان الميت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وقد يزيد الأجر على قدر نفع العمل ومصلحته ونية العامل. قال بعض العلماء: إذا نوى الإنسان باتباعه الجنازة طاعة ربه بامتثال أمره وأداء حق أخيه باتباع جنازته والصلاة عليه، فإنه في هذه الحال مفتقر إلى ذلك جدا، ونوى أيضا جبر خواطر أهله وأقاربه ومساعدتهم على ذلك، وهذا بر. وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيؤخذ من لازم هذا الحديث أنه يستحب تعزية المصاب بالميت، والتعزية ليست كما يظن بعض العوام أنها مجرد قول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، بل هي كما قال أبو الوفاء بن عقيل، قال رحمه الله كلاما معناه: إن التعزية هي أن تأتي إلى قلب قد هدته المصيبة وغيرته، فلا تزال تلقي عليه من الآيات والأحاديث والترغيب والترهيب حتى ترده إلى الحق. فهذه التعزية حق، سواء كانت مشافهة أو بكتابة إذا كان بعيدا. وأما ما يفعله بعض النساء اليوم، بل كلهن إلا النادر، فليست بتعزية، وهي لتهييج الحزن أقرب منها للتعزية. وينبغي للمصاب أن يستعين الله ويصبر عند المصيبة، فإن الصبر المحمود هو الصبر عند الصدمة الأولى، والإنسان إن لم يصبر ويحتسب في أول وهلة فلا بد له من السلو، لأن هذه طبيعة الإنسان وجبلته. ولهذا قال علي رضي الله عنه للأشعث بن قيس: إنك إن لم تصبر صبر الكرام سلوت سلو البهائم. ومن أعظم ما يعين على الصبر هو النظر فيما أعد الله تعالى للصابرين من الجزاء في الدنيا والآخرة، وليس الجزع والتسخط يرد فائتا، وإنما هو عذاب عاجل قبل العذاب الآجل، فإن القضاء تم وليس بمردود، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ومما يعين على الصبر تحقيق معنى قوله تعالى حكاية عن الصابرين من قولهم عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. فمعنى قوله إنا لله أي عبيد مملوكون مدبرون، ليس لنا من الأمر شيء، بل الأمر كله لله يفعل ما يريد. وإنا إليه راجعون أي من جميع أحوالنا، وإذا علم الإنسان أنه راجع إلى الله وأنه موقوف بين يديه أوجب له ذلك الاحتساب، وأن يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وهذا عام لجميع المصائب سواء بالأنفس أو الأموال.